والغرض من استبانة سبيل المجرمين أي اتضاحها ومعرفة المرء بها أن يكون منها على حذر وأن يتقيها. فالحاصل أن هذه مذاهب وجدت في هذا الباب, باب الإيمان بالقدر, وهي مذاهب منحرفة باطلة فاسدة مصادمة للنصوص لكلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ومن هذه المذاهب ما أشار إليه هنا رحمه الله تعالى من مذهب الجبرية, وسمي أهل هذا المذهب بالجبرية لقولهم في باب القدر بالجبر, أي أن الإنسان مجبور على فعل نفسه لا مشيئة له ولا إرادة, مجبور على فعل نفسه لا مشيئة له ولا إرادة, كالورقة في مهب الريح. وهذا يترتب عليه مفاسد عظيمة إضافة إلى ما فيه من المصادمة للنصوص والتكذيب بالأدلة الكثيرة التي فيها إثبات مشيئة للعبد وأن الله هداه النجدين, وفيها أمر العبد بالطاعة ونهيه عن المعصية, وإنما يؤمر من له مشيئة وإرادة, وأيضا النصوص الكثيرة التي فيها الثواب والعقاب, وهذا الثواب والعقاب هو للأفعال التي قام بها العبد مختارا لها مريدا. أما الفعل الذي يقع من العبد على وجه الإكراه مكرها ليس مختارا فإن الله لا يحاسبه عليه, كما قال الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالحاصل أن هذا مذهب هؤلاء الذين يقال لهم الجبرية فيه أن العبد لا قدرة له ولا مشيئة وأنه مجبور على فعل نفسه, وأنه بمثابة الورقة في مهب الريح. وهذا يترتب عليه مفاسد كثيرة وتعطيل شرائع عديدة, ونسبة الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا إلى الظلم, وفي تعطيل للأمر معروف والنهي عن المنكر, وتعطيل لأبواب الخير وأعمال الطاعة, في مفاسد لا حصر لها ولا عد. وأيضا أورث يعني هذا المعتقد في أقوام فسادا وانحلالا في الاعتقاد والعبادة والسلوك, انحلالا عظيما وشنيعا كله انبنى على هذه العقيدة. وذكر رحمه الله تعالى أن لهم يعني أقوال لا يستطيع المرء أن يحكيها, لا يستطيع المرء أن يحكيها لشناعتها وشدة توغلها في الكفر والتكذيب بشرع الله والتكذيب بنصوص كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم, لكن حكاها بعض أهل العلم على وجه التحذير منها وبيان فسادها. فقال رحمه الله تعالى فمن ذلك قول بعضهم, ثم نقل بعض النقول من كتاب طريق الهجرتين, كتاب طريق الهجرتين لابن القيم رحمه الله تعالى, ومضى في نقول تبين يعني أقوال هؤلاء الشنيعة الفاسدة, إلى أن قال رحمه الله في تمام ما نقل, قال إلى أن قال أي ابن القيم, فيقال الله أكبر على هؤلاء الملاحدة أعداء الله حقا. نعم, إلى أن قال أي ابن القيم رحمه الله, فيقال الله أكبر على هؤلاء الملاحدة أعداء الله حقا، الذين ما قدروا الله حق قدره ولا عرفوه حق معرفته. نعم. إلى أن قال رحمه الله: فيقال الله أكبر على هؤلاء الملاحدة أعداء الله حقا، الذين ما قدروا الله حق قدره ولا عرفوه حق معرفته ولا عظموه حق تعظيمه ولا نزهوه عما لا يليق به، وبغضوه إلى عباده وبغضوهم إليه سبحانه، وأساءوا الثناء عليه جهدهم وطاقتهم، وهؤلاء خصماء الله حقا الذين جاء فيهم الحديث: يقال يوم القيامة أين خصماء الله، فيؤمر بهم إلى النار. نعم، صدق رحمه الله. هذا كل كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين، وكل ما ذكر هو مما يلزم هذا المذهب الفاسد، مذهب الجبرية. فهم حقا ما قدروا الله سبحانه وتعالى حق قدره، ولا عرفوه حق معرفته، ولا عظموه حق تعظيمه، ولا أعطوا أسماءه الحسنى وصفاته العليا حقها من الإيمان والتعظيم، ولا نزه الرب سبحانه وتعالى وتقدس عما لا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. فهذه كلها ترتبت على هذا المذهب الفاسد. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تائيته: ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا فرقة القدرية، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة. التائية لابن تيمية رحمه الله منظومة بديعة جدا في الرد على طوائف الضلال في هذا الباب وتقرير الحق، كتبها رحمه الله تعالى نظما في مجلس واحد، قدم له في ذلك المجلس أبياتا لرجل من أهل الذمة يستفسر على وجه إثارة الشبهة وتقرير الباطل عن مسائل في القدر في أبيات له، فنظر فيها شيخ الإسلام بن تيمية، وفي نفس المجلس كتب، فظن الحاضرون أنه يكتب ردا عليها لكن نثرا، ففوجئوا لما انتهى وإذا به قد كتب على نفس الوزن أبيات عظيمة رصينة فيها الرد على كل الشبهات التي أثارها ذلك الرجل في أبياته، وهي أبيات سيقت على لسان واحد من أهل الذمة يتكلم في مسائل القدر معترضا ومنتقدا. والإمام بن سعدي رحمه الله تعالى له شرح جميل جدا في لهذه القصيدة، سبقا شرحناه في شرح الشيخ بن سعدي، شرحناه في مجالس، وهو شرح عظيم وبديع ونافع جدا لطالب العلم في هذه المسألة، مسألة الإيمان بالقدر. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال وسمعته يقول: القدرية المذمون في السنة وعلى المذمومون، القدرية المذمومون في السنة وعلى لسان السلف هم هؤلاء الفرق الثلاث، الثلاث الذين أشار لهم في البيت، قال: سواء نفوا هذه فرقة، أو سعوا ليخاصموا هذه فرقة، أو ماروا به للشريعة وهذه فرقة، ثلاث فرق ويأتي بيانها. قال: هم هؤلاء الفرق الثلاث نفاته، وهم القدرية المجوسية. نفاته أي نفاة القدر، الذين يقولون لا قدر وأن الأمر أنف وأن العبد هو الخالق لفعل نفسه، وهذا هؤلاء لقبهم السلف رحمهم الله بمجوس هذه الأمة. نعم. والمعارضون به للشريعة الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا، وهم القدرية المشركون. القدرية المشركون هم من يعارضون به الشريعة، من يعارضون به الشريعة، كل من كان على هذا المسلك فله حظ من هذا المعتقد الذي هو عقيدة القدرية المشركية. وعقيدة هؤلاء أنهم يعترضون بالقدر على الشرع، بمعنى أن ما يفعلونه من شرك وباطل وضلال ومعاصي وفجور إلى آخره، يحتجون على أفعالهم هذه بماذا؟ بالقدر، يحتجون عليها بالقدر، فيقول لو شاء الله ما فعلنا كذا، لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما حرمنا كذا، لو شاء الله، فيعارضون شرع الله سبحانه وتعالى بالقدر. وهذه حجة باطلة، حجة باطلة، لأن أقدار الله سبحانه وتعالى الكونية هذه باب، وشرعه الذي أمر به سبحانه وتعالى عباده ودعاهم إليه وأوجدهم للقيام به هذا باب، فلا يعارض هذا بهذا إلا من كان على هذا المذهب الفاسد، مذهب المشركين الكفار الذين يقولون لو شاء الله ما أشركنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمخاصمون به للرب سبحانه، وهم أعداء الله تعالى وخصومه، وهم القدرية الإبليسية، وشيخهم إبليس، وهو أول من احتج على الله بالقدر فقال: بما أغويتني، ولم يعترف بالذنب ويبوء به كما اعترف به آدم. فمن أقر بالذنب وباء به ونزه ربه فقد أشبه أباه آدم، ومن أشبه أباه فما ظلم، ومن برأ نفسه واحتج على ربه بالقدر فقد أشبه إبليس. نعم، هاتان طريقتان عند وقوع الذنب من العبد: إما أن العبد يبوء بأنه مذنب، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، يعني أعترف أنني مذنب وأنني مقصر وأنني أخطأت فأتوب إليك يا الله. فهذه طريقة آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة التي نهاه الله سبحانه وتعالى عنها، اعترف بالذنب وسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه وغفر له سبحانه وتعالى. أما إبليس فإنه لما أمره الله عز وجل بالسجود فامتنع عصيانا لله وعدم طاعة لله عز وجل، تمادى في هذا الأمر، وقال لما أمره الله سبحانه وتعالى بالسجود وقال: أنا خير من آدم وأفضل، خلقتني من نار وخلقته من طين، وعاند وكابر واستكبر كما وصفه الله سبحانه وتعالى بذلك، وحلت عليه لعنة الله وسخطه، طلب من الله أن ينظره إلى يوم البعث، ثم احتج على كل ما كان من بالقدر: فبما أغويتني. فمن يحتج على المعائب التي فيه بالقدر ففيه شبه من إبليس، من يحتج على المعائب التي فيه بالقدر ففيه شبه من إبليس، ومن يحتج بالمعائب التي فيه بأنه مفرط ومقصر وأن زلة وقعت ويندم ويرجو الله أن يتوب عليه ويرجع فهذا فيه شبه من آدم عليه السلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم ساق كلاما طويلا في فرق القدرية وضلالهم إلى أن قال رحمه الله تعالى: فانظر كيف انقسمت هذه المواريث على هذه السهام، وورث كل قوم أئمتهم وأسلافهم، إما في جميع تركتهم، وإما في كثير منها، وإما في جزء منها. نعم، يعني مراده أن البدع تتوارث، لها ورثة، فبعضهم يرث